بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الدرس إن شاء الله غادي نقراو في كتاب الكبائر وتبيين المحارم للإمام الذهبي الحافظ الكبير السلفي رحمه الله. وهذا الكتاب هذا جديد، يعني تيبين بأن ذاك الكتاب الكبائر اللي كان قديم وكبير الحجم مزور، وهذا اللي هو صحيح. يعني هذا المحقق الآن صح على النسخ الحقيقية ديال الذهب وخالية من ذاك الزيادات وذاك الشيء كله. الآن غادي نقرأ الكتاب ديال الذهبي الصحيح، وهو الكبائر. ايش معنى الكبائر؟ المعاصي الكبار التي لا تغفر الا بالتوبه. ايش معنى الكبيره؟ لا تغفر الا بالتوبه. لذلك مثل يجي لبيجي، قال الذهبي: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر واعين. قال الشيخ الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي غفر الله له وللمسلمين أجمعين: الحمد لله على الإيمان به، الحمد لله تعالى اللي وفقنا الإيمان به وفي كتبه ورسله وملائكته وأقداره، يعني والقدر خيره وشره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأنصاره صلاة دائمة تحلنا دار القرار في جواره. هذا كتاب نافع في معرفة الكبائر إجمالا وتفصيلا. غادي يبين لنا هذا الكتاب هذا المعاصي الكبار، لأن المعاصي تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. والناس ينقسم إلى قسمين: مؤمن وكافر. رزقنا الله وإياكم اجتنابها جسمته. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذا شرط. اللي بغى يغفر لله تعالى المعاصي الصغار اللي كتجي اللي تطا واللي حج واللي صام رمضان واللي قام ليلة القادر واللي صدق ولا كتنحل السيئات، معناها الصغار، معناها اجتنب الإنسان الكبائر. فقد كلفنا الله تعالى بهذا النص لمن اجتنب، تكفل الله تعالى بهذا النص لمن اجتنب الكبائر، والله تعالى لا يخلف الميعاد، بأن يدخله الجنة. وأكبر الكبائر كما سيأتي هو الشرك بالله. وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وإذا الفواحش لا الفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون. والأخرى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم يعني ما ينجم أحد. صحيح. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. معنى الله تعالى يغفر، هذا هو الملخص، يغفر الكبائر بالتوبة ويغفر الصغائر بدون توبة إذا اجتنبت الكبائر. لذلك يجب الثواب الوضوء أن الذنوب تتسقط مع الماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. إلى ما ارتكبتش الكبائر، أما إلى كان الكبائر راه صار ناعسين حداهم. أخرجه مسلمون مجلد واحد طهرة حديث 109 يعني على خير. على كل حال فتعين علينا ومن كان الأمر هكذا يعني ما يغفر الله المعصية صغار إلا إذا اجتنبت الكبائر، لا بد أن نبحثوا عليها نعرفوها باش نجتنبوها باش تغفر الصغائر. فتعين علينا الفحص من الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلم. ما نبحثوا عن المعاصي الكبار باش نجتنبوها. فوجدنا العلماء قد اختلفوا فيها فقيل. العلماء اختلفوا فيها كل واحد اش تيقول. فقيل هي 70 يعني 7. واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا 7 الموبقات. ولكن هذا ما فيش الحصر. فذكر الشركة والسحرة وقتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي والزحف وقف المحصنات متفق عليه. وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. ابن عباس يقول إلى 70 أقرب. وابن حجر الهيثمي جمع في كتاب الديال والكبائر ما أقل شيء وصل 375 إلى 475. المهم على غلب الديال 475 كبيرة. ها؟ حسبتيهم في الأخير. على كل حال تعدى 300 فوق. ومنها بعض المسائل اللي تعتبروا الناس ما تعتبروش كبيرة مثل عوجاج الصفوف مثلا. عوجاج الصفوف في الصلاة من الكبائر لابد من التوبة. والتوبة وسوية الصفوف. وصدق الله وصدق والله ابن عباس. والحديث فما فيه حصر الكبائر يعني الحديث ما فيهاش بأن الكبائر إنما هي 7 ولا فقط غير ذكرها 7 ولا باقي الأخرين. والذي يتجه ويقوم عليه الدليل على أن من ارتكب حوبا من هذه العظائم، والحوب هي المعصية إثم كبير مما فيه حد في الدنيا. هذا باش نعرفوها يا حد في الدنيا، إما نقتلوا يديه وإما نرجموه وإما نعزروه بالعصا. كالقتل والزنا والسرقة أو جاء فيه وعيد في الآخرة ولج فيه الوعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد. إما فيه العذاب أو الغضب أو التهديد أو لعن فاعله أو فيه اللعنة اللي فعلها بشرى لعن الله تعالى، كما قال الله تعالى في سورة في اليهود لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كبيرة ولا بد. وكل من جاء فيه واحد من هذه الغضب ولا العذاب ولا الحد ولا اللعن فهو كبيرة وخطر عند الناس. يعني لعن الله الوشيمة والمستشيمة والنمصة والمترمصة لما زال جي يعني متفتعش حورات يعني في الحجبين ديالها من العلم. مع تسليم ذلك أن بعض الكبائر أكبر من بعض، ومع ذلك في الكبائر بعضها كبيرة من بعض مع امر الاشد سواء. يعني الكبيرة مثلا الانسان قتل النفس ماشي الحال قتل مثلا النحلة وهذا حرام وهذا حرام. على كل حال الكبائر تختلف. هذا ترى انه عليه الصلاة والسلام عد الشرك بالله من الكبائر، وقال الشرك بالله من الكبائر، وكاين مسائل اخرى من الكبائر، ولكن واش ديك الكبائر بحال الشرك؟ ماشي بحالها. الفضيحة الكبيرة اللي ما عندها كاع الجبيرة الا بالتوبة قبل الموت هو الشرك، هي المصيبة الفضيحة. تلقى الناس دابا يمكن يقولوا واحد في بلادنا ما تيصليش كاع هذا، يعني كيعايروه على بالي ما تيصلي شيء ولا شيء، ولكن تيمشي تيعبد الاصنام ما كانش يقولها، مع ان مرتكبه مخلد في النار ومقرونه مع الكبائر اللي ما كتخرجش من الاسلام ولا يغفر له ابدا. قال تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا اخطر لك في بالك بان اللي مات على الشرك يمكن يغفر له الله تعالى، راه انت مكذب في القران بالشرط مات على الشرك. وقال تعالى: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وفين يمشي ومواه النار وعنده شي شفيع وما للظالمين من انصار. ولا بد من الجمع بين النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قال: ها ثلاثه. قال لي: واش نخبركم بالاكبر الكبائر ثلاثه المرات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، معناها اخبرنا. قال: الاشراك بالله. هل الاشراك بالله خلاك تخرج من الاسلام؟ وعقوق الوالدين كبيره ولكن ما كتخرجش من الاسلام. وكان متكئا فجلس فقال: الا وقول الزور. لما بغى يقول الزور تربع وجلس وقال: وقول الزور. فما زال يكررها، يعني قول الزور، حتى قلنا ليته سكت، يعني رحمه به، متفق عليه. لان قول الزور دخل فيه حتى الشرك بالله، فهو قول الزور. فبين عليه الصلاة والسلام أن قول السور من أكبر الكبائر، وليس له ذكر في السبع الموبقات، وما مذكورش في ذات السبع الموبقات. إذا معناها النبي صلى الله عليه وسلم ما حصرنا شيء الكبائر في سبعة ولا سبعين. وكذلك العقوق، كذلك العقوق الوالدين الكبيرة، ولكن ما محسوبش مع السبع الموبقات. الان غادي نبداو الكبيره الاولى، الفضيحه اللي هي على راس الفضيحه كاع ديال المعاصي، الشرك بالله تعالى. شكون هو الشرك هذا؟ ان جعل لله ندا وهو خلقك، وبالعباره اخرى عباده شيء اخر مع الله او دون الله. اما كتعبد الله مع شيء واحد او تعبد غير الله مره، ها ربي والنبي ولا ربي الصالحين ولا الصدقات، ها ربي والوالدين. على كل حال ان تعبد شيئا اخر مع الله او تعبد غير الله، هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. وهو ان تجعل الله ندا وهو خلقك وتعبد معه غيره من حجرين، وتعبد معه الغير دياله او كتعبد الله، ولكن تعبد معه الحجر او بشر او شمس او قمر او نبي او شيخ او جني او نجم او ملك او غير ذلك. وهذه المسائل كلها موجودة، كاين اللي كيدبح حال الشمس دابا، كاين اللي كيدبح القمر، كاين اللي كيدبح حال جبريل، كاين اللي كيدبح حال البحر الى الان. واحد مرات علاش كتدبح حال البحر كل سنة؟ اما الاشجار والاحجار، لا ما عمركم شفتوا اللي يدبح حال الحجر؟ شفتوا انا الحجرة، الحجرة ضخمة كبيرة، مشيت أنا وعمتي، واحد عمتي بعيدة شوية ماشي خطبة، وداتني ما عقل شيء، واش بغات تشد لي زعما يدي باش تذبح لي انا واحد العيالات عندهم ما داير الشاي ولا على كل حال ما عقلتش عقلت بان ذبحنا تما وكلينا تما ذبحات الفروج قلت عليه عقلت عليه فروج حمر على الحجره كلها كانت ذبحنا بيت الحجره قال اما الاشجار فاسال ولا حرج قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بخار معاصي الاخرى الى بغى يغفرها لك يغفرها لك وخا تموت عليها اما الشرك ما يبغيش وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار المصير ديالو والمسكن ديالو بجهنم وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم أظلم الظلم هو الشرك بالله والآية في ذلك كثيرة مثل قوله تعالى ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لتكن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو معصوم لا من الشرك ومن الذنوب والمقصود نحن ونستفيد منها فائدتين أن الشرك خطر عظيم وأن الله لا يحب أحد قال في سورة الأنعام قال سورة الأنعام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فمن أشرك بالله ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا أرتفع كل أختك كل أمك كل قبيلة يذبحوا على المواسم حتى ماتوا من ثم جهنم قل مشى جهنم إلا شكتي فيها راك شك في القرآن الكريم ولا عرفتي باك مات وعندو المعلمين وعندو سميتو وتيستغفر بغير الله وتيذبح على غير الله تمات لا تستغفر له لا تستغفر له كما أن من آمن بالله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وإن عذب وشوف الفرق هنا المشرك ثم جهنم دائما والموحد وإن ارتكب المعاصي يدخل الجنة وإن عذب في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر أن اشراكوا بالله حديث زق المقبلة في سبعة وقال اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منها الشرك وقال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه اقتلوه يعني حديث صحيح ايش معنى بدل دينه خرج من توحيد الشرك ماشي على حتى يقول لنا انا نصراني ان نصراني احسن من الوثنية اليهودي يعني تا يهودي يتوخى كفر احسن من الوثنية ديال الهند كعبد الله الصنم وعبد البقر ومع الاسف اللي ما بغاش تخرج لي من عقلي ان اليهود تعرفوا فين كاين الله اليهود يعتقدوا ان الله مستوى على عرشه فوق السماء السابعة والمعطلة يقولوا لا إذن انتهينا من الكبيرة اللي هو اللي هي الشرك والآية في القرآن كثيرة والحر تكفيه غمزة فينتبه يعني المؤمن يكفيه دليل واحد ما نحتاجوش عشرين واحد دليل واحد يكفينا والحر تكفيه غمزة فينتبه وأما العبد فلا ينتبه وإن قرض بالمقارض وقد قرضوا بالإلقاط ما ينتبهش مبلش لأن القلوب اللي ما تسمعش مواعظ الله وما تسمعش القرآن بنجع. دابا المريض طيب نزول الموضع تيشوف المقسمة تيشوف الحركات المقسمة يسمعش الآلام. كذلك تيشوف القرآن تيتقرأ عليهم وحادي تتقرأ عليهم وما تسمعش قلبه. إذن الآن الكبيرة الثانية قتل النفس. إنسان يقتل النفس بغير حق ومنها أصحاب الكورفاج العيالات العصريين اللي بغاو غير جوج وليدات اللي كيدير الكورفاج العيالات هم قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا اما خطأ انه حكم اخر فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يشوف جهنم مخلد فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فتارك الصلاة اكبر من هذا. ابن القيم رحمه الله من ترك صلاة واحدة حتى يخرج جميع وقتها فأكبر من قتل النفس. أما الصلاة عن النفس بس ما كان وقت ناس عليها ولا بدنا كل شيء هني عن النفس. وقال تعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر زبه نشتر كذلك لنك يعبدوش واحد من غير الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. يقتل النفس بثلاثة حقوق: إن قتل نفسا نقتله، وإن زنى وهو محصن نقتله، وإن ارتد عن دينه نقتله. من غير هالثلاثة لا يموت الإنسان. التي حرم الله إلا بالحق هو هذا. ولا يزنون بصفة المؤمنين يوحد الله تعالى وما يقتلش النفس وما يزني مشاه. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ومن دعا غير الله وقتل النفس وزنى يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا محتقرا. قال تعالى من قتل نفسا بغير نفسنا وفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومع ذلك لقتل النفس وتعترف بأنه حرام ماشي كافر. وإلا اعتقد أن قتل نفس المؤمن حلال فهو كافر. كذلك المرأة المتبرجة إن اعتقدت أن الحجاب فرض من فرائض الله وغرها الشيطان على كل حال اعترفت فهي عاصية، وإن أنكرت الحجاب فهي كافرة. وقال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يعني اللي قتل شي ولد صغير زمان تيقتلوهم، يعني من يتولدوا ما عندهمش الكورتاج ولا ذاك الحبوب ولا شي. الآن الموءودة سئلت، يعني الآن تيمشي للطبيب والحيدي تيفركك. يعني واحد طبيب في وجدة يدير الكورتاج للعيالات وتيسلقهم وتيعطيهم الكلب ديالو، انما تيبغيش ياكل الكلب حتى يسلقهم. يتخاصم مع الفرملية فضحاته شكمت عليه المحكمة بعشرين عام السجن. هادي شي 3 سنين ولا 4 لما كتصحوش نتوما. ها المهم ان الماء هي موجودة الان، ما يسمى الإجهاض الكورتاج. أما ذاك الوقايات ما دخل شيء. سيد المودة في السؤال العاز للحبوب لا ما دخل شيء إلا إذا اعتقد أن هذه الحبوب تمنع قدرة الله، هذا كفر. كيف يعقل أن حبة صغيرة الحمص تمنع قدرة الله؟ لا يمكنش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر قتل النفس التي حرم الله. وقال عليه الصلاة والسلام وقد سئل أي ذنب أعظم، يعني في رأس القمة، أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما قلنا ذاك النهار في مسند الإمام أحمد. يقول الله تعالى أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري يا عباد الله، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري، أتقرب إليهم بالنعام ويتبغضون إلي بالمعاصي، خيري إليه من آزل وشره من يفاعي. وقلت لكم هذه غير شيامات، هذه لأن قبيلة واحدة جات لواحد الدار يحط عام 64 370 عتروس، 370 عتروس وما عندهم حتى الفيل فاش يسقي، هما رحالة ولا مدرسة ولا شيء أبد. 370 عتروس في نهار واحد عطاوها من الزاوية يشري بها كامي ويجري على وليداته، شو هما يسرحوا تاني. واشتنى في سيدي يحيى ويوسف التنفيذ قبيلة واحدة جابت 120 خروف وبقرة، هذه غير قبيلة واحدة في نهار واحد بلا قبيل خوي. بس قولوا راك التوحيد ما كانش توحيدها عند بعض الأفراد وصافي. قال ثم أي، يعني شكون الفضيحة اللي تبعها بالفضيحة ديال الشيل؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أن يطعم معك، يعني تقتل ولادك خوف من أن يطعموا معك. تقول دابا وعارفين نسكنهم، يو قال لك إلا تلقنا المرأة خصني سارح، قال كيف نسكنهم؟ واش أنت اللي كتفرق الأرزاق؟ وهذا البشر اللي هنا كل اللي حاضرين هنا يعني أغلبكم ما عايشين في دير الكفر، عايشين في رزق الله. أنت يقول لك واش غادي ناكلهم باش غادي نقريهم؟ واش أنت هو مكلف فيهم ولا الله تعالى؟ معنى هذا كأن الله ما تكلفش بهم، هو اللي مكلف يعني رأسا. أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، هو شكلها أطعام يطعم الله. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حالة جارك، الزنا كله حرام ولكن تخدع الجار فهو أفضع، لأن العيالات يعني العقل ديالهم سهلين يطيحوا، يعني كيوصل إسلام الرجال باش يتبتوا، أما العيالات غير مدحاس وش كلمات ربعة خمس أيام عشر أيام سبعة طيح. لن رحيم الله، يعني المعصية الأخرى هي الثالثة، هي أن تخون جارك، أن تزاني بحليلة جارك. رجل البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل المقصوص في النار. المسلمان التقيان كل منهما يريد أن يقتل الآخر كلهم في جهنم. قيل يا رسول الله هذا للقاتل فماذا للمقتول؟ قال يا رسول الله وهذا قتل وهذا المسكين اللي ما مقتلش اللي قاتل. قال حتى هو سيحرص باش يقتل صاحبه غير سبقه، هو بغى يقتل لكن سبقه هذا اعطاها نطيحه كلهم، وكل واحد يقتل صاحبه اذا نكون هما في النار بجوج. قال انه كان حريصا على قتل صاحبه، هذا باش نقولوا انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات، لان النيه اللي كتفرق ما بين الطاعة والمعصية والسنة والنفلة وبين الشرك والتوحيد وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم ينتبه بدم حرام. يعني ما زال الإنسان في استطاعة الدين ديالو حتى يتلطخ بدم حرام. وقال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوش كفار تضربوا بيناتكم وتقاتلوا وتخربوا مساكين وتقتلوا الأبرياء. وقال بشير بن مهاجر، يعني كل الحديث اللي سكتنا ما قلناش اللي رواه راه صحيح، ولا جا شي واحد اللي بعيد غنبهو عليه، كل اللي قلنا دابا راه حديث صحيحه. وقال بشير بن مهاجر عن ابن بريده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقتل مؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا. يعني قتل مؤمن واحد ظلما وعدوانا اهون على الله من زوال الدنيا، اعظم عند الله من زوال الدنيا كلها. كما يقول: حرمة المؤمن اكبر من حرمة الكعبة. وتشوف الناس الان تيتقاتلوا باش يزوروا باش يبصوا الحجر الاسود يطيح بنادم اخر، يطيح قال صلى الله عليه وسلم: لا قتل مؤمنين اعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال عليه الصلاه والسلام: لا يزال المرء في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني تقتل مؤمن ظلما وعدوانا. يخبر البخاري وقال عليه الصلاه والسلام: اول ما يقضى بين الناس في الدماء. وهنا كين أول ما يحسب عليه العبد من قيمة الصلاة، وكين هذا أول ما يقضى بين الناس في الدماء، يعني في الدماء في الحقوق ما بين الناس في الدماء، وما بينك وبين الله في الصلاة. وقبل الصلاة فهي التوحيد. وقال قريش عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وعن حميد بن هلال قال: نبأنا بشر بن عاصم قال: نبأنا عقبة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أبى على من قتل مؤمنا قالها ثلاثا وهذا على شرط مسلم. اش معنى ابا؟ ما يبغيش يدخلوا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما، كل نفس تقتل ظلما وعدوانا، الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها. ذاك ولد ادم اللي قتل خوه، كاع اللي قلدوا في هذا القتيل هذا تيوصلوا النصيب ديالو. وكذلك اللي ابتدع شي بدعه في الدين وعملوا بها الناس من وراه كلها يوصلوا الاثم ديالو. لذلك ويل للمبتدعه، كل اللي تبعهم كله كيصيفط لهم السيئات ديالهم، النصيب يجي. لأنه أول من سن القتل، متفق عليه. وعن ابن عمر: الجنة معناه الجنة وإن ريحها وإن ريحها يوجد من مسيرة كذا، متفق عليه. معنى حرم الله عليه الجنة. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل معاهدا، يعني اليهودي عايش معنا ولا نصراني مع الدولة الإسلامية، وتقتله لم يرح رائحة الجنة، الذي يسمى خيانة وظلم وتشوه الإسلام. وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما، وعلى ما أظن بعض الروايات 500 سنة. أخرجه البخاري والنسائي وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله، يعني عهدناه، لقد أخفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 خريفا. هذا الحديث اللي غادي نقرأ الآن نقرأه، ولكن هو ضعيف، يعني لا نعمل به ولا نعتقد صحته. من أعان، ما نقولش كاع قال النبي لأنه ضعيف، من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وفي إسناده مقال، وعن معاوية. هذا ضعيف ما كانش منه، وخجبناه دبا ما قلناش في قلن. وعن معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. أخرجه النسائي وهو حديث صحيح. سمعناها؟ كل ذنب عسى الله أن يغفره، كما قلنا إن الله، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به إلا رجل يموت كافرا أو مشركا أو رجل يقتل مؤمنا متعمدا. خرجه النسائي، لأن الله تعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخر لا يقرنها كفيرا. إذا انتهينا من الكبيرة الثانية، الآن الكبيرة الثالثة. إذا قرينا الشرك بالله وقرينا قتل النفس عمدا متعمدا، الآن الكبيرة الثالثة السحر. لأن الساحرة لا بد وأن يكفر، الساحر لا بد يكون كافر. قال الله تعالى: وإن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحرا. لا لا غير لا قرأوا غير اللي جابنا يصار. وما كفر سلمان ولكن الشياطين. وما للشيطان الملعون غلط في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به. شكون اللي غلط ديال إبليس؟ باش يشركوا بالله، لأنه هو مشى مشى. لذلك ما تبعوش المبتدعين، راه مشاو مشاو عندكم يجركم، راه مبتدع مشى مشى. هو في الحقيقة المبتدع شكون اللي يجرو؟ الشيطان. والمبتدع حتى يجر الاخرين. اذا في الحقيقة كل من تبع الشيطان. وقال الله تعالى عن هاروت وماروت: وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، فيعلمون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعتقد ان السحر موجود ولكن لا يؤثر الا باذن الله. اذا قلنا السحر ما كاينش مكابرة، إذا قلنا يؤثر بغير إذن الله كفر شرك. إذا موجود ولكن لا يؤثر إلا بإذن الله. إلى أن قال، يعني كيمشي دابا تمشي المرأة في الأطلس اللي كان عفانا بزاف، تمشي المرأة الفقيه تقول له: وانا كتب لي انا ما بغيتش هذا الرجل هذا ولا مشات كاع باش يدير لها المحبة ولا شي حاجة يضرب لها الشيخ يقول لها الطبيعة ديالكم مختلفة هو من المنسي من النار والماء والنار ما يتلقاوش هكا يجي مشعلة من عند الفقيه غير يجي الرجل تشعل معه وتفصل تحسبوا شي نقاط وكذا إذا لاخيري كنا تنشوفوا معنا ما تعرفونش لكن تنشوف التفقيه كيديروا كل خمسة يبيع على تيك بسميته وسميت أمه وكل خمسة بالنقاط يحسبوه يعني حاربوا لك الكارطة وخلاص يعني لا فرقة بين خربوشة وبين الفقيه اللي حافظ القرآن وتيسح العباد الله هو الفقيه اللي حافظ 60 حزب وفحال هذه الحالة يتلقى مع خربوشة في جهنة أقول شكون خربوشة واحد حالة الفقس موجودة إلى أن قال ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق وعرفوا بأن لكي يتعطى السحر راه ما عندوش النصيب في الأخيرة ما عندوش النصيب في المزيان في الجنة أما النار عنده نصيب كما تنقلوا العاقبة للمتقين العاقبة المحمودة فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظن أنه حرام فقط إذا كان عايش لوليدا وروح في الزرهون يدابا كيف رخ له ريقات كان البطاقة وفي التليفون بكل شيء بين ذي الناس واللي يبغى التجارة واللي يبغى المحبة واللي يبغى كل شيء رخ في الزرهون يدابا وحتى في الحي في سلاء ذاك الحي الجديد سميته ديال الفوضيش ها؟ هي هذا كل اللي هذا الشيء تأور هذا البطاقات عندي بطاقة ديال هذا وعندي ديال هذا بالتليفون ديالها عارف شلون يحدث يدخلون في السحر ويظنون انه حرام فقط وشكون قال لك انا علاش ديت التليفون ديالها غير بغيت نتقل بها شي بيو خلاص وما يشعرون انه كفر فيظن بانه حرام فقط يعني هاد الفضل اللي كيسحروا داروا خبلة في العيالات ديال الأطلس قاموا مصيبة بحلا داروا خبلة ليشرط عليها شروط لا بدات عن تلك الشروط باش يقبلها حاجة فيدخلون في تعليم السيمياء وعملها وهي محض السحر وفي عقد المرء عن زوجته وهو سحر يقول لك الفقيه تيتقص يبغى يتزوج انسان قبيله تيعيطوا عليه يحضروا يعطيه شي حاجه قالك باش ما يتقفوا فاش يتقف يقول يتقف لي سمعي وفي محبة الزوج لامرأته وفي بغضها وبغضه وبغضه هادشي يعني الطلبات البادية يعني في الأرض هادشي باش عايشين أكثر من الشرط ثم تيصوروا الفليسات وأشبه ذلك بكلمة مجهولة أكثرها شرك وضلال وتكتبوا شي شمور الضعات وفيها الحروف وفيها كذا يعني ما تعرفيها حتى شي حاجة اكتب الزعفران اكتب هذه اكتب العم يعني تضليل وذاك الكتب ديال السحر فيه كلام غير تعتقد ذلك الكلام كفر يعني فيه كلام لا يستطيع الإنسان يقوله حتى مع القرآن دياله ذا الكتاب الملعون بالرحمة والمصائب وما كانش الفقيه اللي ما عندهش كتاب رحمة ذا كول البخاري دياله كتاب الرحمة في الطب والحكمة كتاب الملعون في الخطية والمصيبة داروا العناوين لأن أسبوع السيوطي لأن السيوطي عالم كبير كتب في كل فنين قالوا خلنا ننسقوا لي هذا وكتبوا عليه والسيوطي رحمه الله يكتب ذاك المصيبة واحد الساحر القتل كله واحد الساحر القتل وقول الجمهور مالك وأحمد وأبي حنيفة وروي ذلك عن عمر وعثمان بن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعدين وعمر بن عبد العزيز ولم ير الشافعي القتل عليه بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر. وبه قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد. على كل حال الجمهور أنه يقتل خلاص، لأنه كفر بالله أو ضارع الكفر، إما كفر بالله وإما تحل كفر بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها السحر، فليتقي العبد ربه، العبد يتقي ربه، يتقي الله اللي خلقه، ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة، ما يدخلش بالحاجة اللي تخسر الدنيا ديالته والآخرة ديالته، خاصرة الدنيا ولا الآخرة، الدنيا بالسمعة والفضيحة وسميته، والآخرة خلاص معروفة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حد الساحر ضربة في السيف، وهو صحيح موقوف، يعني ما نضعفه شيء بالذات، يعني ضربات الساحر حد الساحر ضربات بالسيف، والصحيح أنه من قول جندب ولكنه صحيح عن جندب. وجندب هذا شاف واحد الساحر قال حلقاته يقطع الرأس بنادم يرده، مش الدر ديالو جاب السيف ومطه مزيان دخل عنده قطع له رأسه قال له رده أرد رأسك حالي من كيف داير، وما نشافوا الناس هادشي دابا مشاو، غير جابوا لهم داك الصندوق في الافوار تيقطعوا الراس اللي ما عرفاش داك الشيء كيصدقوا كاع داك الشيء، شي تحرميات وشي حيال. وقال رجالة بن عبدة اتانا قبل موته بسنة ان اقتلوا كل ساحر وساحرة. هذا الحديث اللي غادي نقرا الان غادي نقوله حتى هو ضعيف، هذا نقراه دابا الان، نقول ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثه لا يدخلون الجنه: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر، رواه احمد في مسنده. هذا الحديث ضعيف، ولو ان المعنى فيه ما فيه، أيوة. يعني السند هو اللي ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه تعالى عنه مرفوعا: الرقى والتميم والتولة تشركون. الرقى هي العزيمة اللي فيها أسماء المبهمة بغير العربية، أما الرقى بالفاتحة ولا بالمعوذتين ولا بالقرآن حلال، والرقى هي العزيمة، أما الكتابة حرام. الرقى والتمائم جمعوا تميمة وهو الحروزة، والتولة تشركون. التولة هي ما يتحدب به النساء إلى أزواجهن، شيء تسمعه النساء تحببن به إلى أزواجهن، رواه أحمد في مسنده. رواه أحمد وأبو داود. التولة نوع من السحر وهو تحبيب المرأة للزوج، والتميمة خرزة ترد العين باعتقاد العرب. والآن ما قلت لكم كان عندي واحد صاحبي عندهم واحد لولد عزيز عندهم، يلا واحد اللي كاين 16 حجاب اللي حسن تفات الخير 16، وهذاك الرجل كان مضياف، يعني اللي جا عندي يقول له كتب لي الولد، اللي جا يقول له كتب لي الولد. واعلم أن كثير من الكبائر بالعامتها إلا الأقل يجهل خلق الكثير من الأمة تحرمه. كثير من الكبائر بالعامتها إلا الأقل ما تعرف شيء بأن هذه المعاصي حرام، وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد. ما تسمع لا اللي داري مشي جهنم ولا النار ولا شيء. راه تاير تاع تحل به ما وصافي ولا سولتيه كلشي ظاهر كلشي عرفناه. قالك القبط قال لك تعرف الحلال والحرام. بس عملت يقول لك راه انا عالم. قال كي رمينا ليه لا اعطيناه الماكله ياكلها قدامنا ولا سرقها يهرب. فهذا الضرب فيهم تفصيل. فإن فيه تفصيل فإن بغي للعالم ألا يستعجل عن الجاهل. يعني العالم يمشي مع الجاهل شوية بل يرفق به ويعلمه مما علمه الله. ولكن هذا اللي هي أرضه خصبة تيقبل. أما اللي ما تيقبل شيء هذه تقول كما قال فرعون موسى فرعون في الأول قولا لينا لما القرق سحية موسى قال له إني لا أظنك يا فرعون متبورا ما بقاش الليل. وإذا ذاك يقول كي والله تعالى قال موسى اذهب إلى فرعون فقول له قولا لينا. ما تقولوش بل أظنك يا فرعون متبورا. ولا سيما إذا كان قريب العهد بالجاهلية. هذا اللي بحرق فرد التوحيد ما نكتبوش عليه وسميتوه لأخيرين يعني نرفقوا به ونعلموه شوية. قد نشأ في بلاد الكفر بعيدة نشأ في بلاد الكفر لنشأ في البوادي وراه كاين البوادي لم لم يعرفوا شيء بأن الزنا حرام لأنه عادة زعما اللي مزوجة راه ممنوع عليها اللي ما مزوجاش راه شي بس ما كان تحت. وقال له واحد من الإخوة راه تيفلت مشى لهولندا وتكلم على اليهود وجراو عليه تزات عليه فرنسا قال لي قالت المرأة والله ما عمري عرفت بأن الزنا حرام. تزلو تصحبوا عادة وخلاص اللي ما سميته على مكة. وأسر ويسر في بلاد الكفر البعيدة وأسر وجلب إلى أرض الإسلام. عجبناه مسارة نعلمهم غير شوية. وهو تركي مثلا عجمي او كرجي مشرك لا يعرف بالعربي فاشتراه امير تركي لا علم عنده ولا فهم فبالجهد ان ترفض بالشهادتين فان فهم بالعربي حتى يفقه معنى الشهادتين بعد ايام وليالي فبها ونعمت ثم قد يصلي وقد لا يصلي شوية بشوية. وقد يلقن الفاتحة مع الطول يعني ما نبغيش نحضر دابة ولا ما حداش راه كافر شوية بشوية لأنه محرق في الإسلام مسكين. إن كان أستاذه فيه دين ما فإن كان أستاذه نسخة منه فمن أين لهذا المسكين. إذا كان اللي غادي يعلمه في حاله ما كان ما يتعلم. وإذا كان الأستاذ يدير فيه الدين همزيان حلس دابا بعض النصارى يدخلوا في الإسلام على طريق الصوفية صغير يعلموا لهم. جاو شي واحدين للمدينة وسكنوا عندين من الإنجليز دخلوا في الإسلام. قالك المزعوم معاه بالحبيب عينا معاهم عياهم جبنا لهم العلماء بالإنجليزية وسميتو قال لهم الدكتور تعرفوا شي لو بقيتوا نصارى أحسن لكم يعني تعبدوا المسيح أحسن من عبادة بالحبيب. وعطاهم في الجامعة الإسلامية الكتب وقرأوهم عطاهم للصباح قال لي ردهم للجامعة على شرك. وذا كان الأستاذ اللي غادي يعلمك فيه دين راه تعلم دين. إذا كان بحاله بحال هذا مش حاله واحد دابا قالك دخل في الإسلام وما تيصليش حتى هو لأن هذا في اللي علموه دخل في الإسلام لمزعوم صافي. فمن أين لها لهذا المسكين أن يعرف شريعة الإسلام والكبائر والزنا بها؟ ولكن هذا اللي غادي يعلمه ما عرف والو. في غادي يعلمه؟ فين يعرف شريعة الإسلام ولا الكبائر والزنا بها والواجبات وإتيانها منين؟ فإن عرف هذا موبقات إذا عرفنا في الموبقات الكبائر وحذر منها وأركان الفرائض واعتقدها فهو سعيد وذلك نادر. قال كذا عرفنا بالكبائر ونحذرهم منها وعرفناها كان الإسلام واعتقدها فهو سعيد وذلك نذير للقلفش. فإن بغي للعبد أن يحمد الله تعالى على العافية، إذا أحمد الله تعالى على العافية وعلى نعمة الإسلام وعطانا القلوب اللي قبلوا التوحيد وقبلوا الحق، ولو كنا في الضلال في شي مسألة 40 عام ونشوفوا الحق نرجعوا ليه، هذا هو الإسلام الحقيقي. فإن قيل هو فرط لكونه ما سأل عما يجب عليه، يجي واحد يقول كي وراء فرط علاش ما تيسول، قيل هذا ما دار في رأسه ولا استشعر أن سؤاله أن سؤال من يعلمه يجب عليه، ما عرف شي قاعد هذا في أن السؤال واجب عليه، ما اسمع سؤال سألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما اسمع هذا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، لما أدرس الله تعالى فقد قالوا النور ما منكم، فلا يأتم أحد إلا بعد العلم، يعني ما يكونش لسان في الإبن حتى بعد العلم، لكن عندك تقول إيوايدا هذا اللي كيدفع على الربي اسميته رأى ما علموا الشيء، عالمي وسامعي وكيشرفوا الطلبة وكيسمعوه، نقولوا يمكن واحد الوقت يمكن ما سمعوا شيء، الآن كل واحد سمع بأن المواسم هذه عبادة الربي حرام وباقي مستمرين عليها، هذا علم. وبعد قيام الحجة عليه نتقم الحجة وتبين له، والله لطيف بعباده رؤوف بهم، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولقد كان سادة الصحابة في الحبشة وينزل الواجب التحريم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغهم تحريمه إلا بعد أشهر، يعني كان الصحابة مسكر في الحبشة وتنزل القرآن على النبي وما يوصلهم شيء في الشيء على شهر ولا شهرين ولا، فهم في تلك الأشهر معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص، فكاد يعذر بالجهل كل من لم يعلم حتى يسمع النص والله تعالى أعلم. ولكن هذا قلنا قبيلة كان في شي بلاد النصارى ولا الجمزة على كل حال ولا في شي رؤوس الجبال معهم. إذا انتهينا من الكبيرة الثالثة التي هي السحر، الأولى الشرك بالله، والثانية قتل النفس، الثالثة السحر، الآن الرابعة ترك الصلاة اللي تبلو بها الدول الإسلامية. الكبيرة الرابعة ترك الصلاة، قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب، هذه سورة مريم. وقال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقال إن الصلاة كانت على الأم من الكتاب الموقوتة وويل للمصلين الذين من صلاتهم ساهون، وقال تعالى ما سلككم في سقر قالوا منكم من المصلين، وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فليتق الله الناس التي يقولوا أن تارك الصلاة مو من عصر ركير على الرسول لما يشعروا يقول فيقول لا إله إلا الله، واش ما عرفش النبي بأنه سيقول لا إله إلا الله. خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وذكره الألباني في صحيح الجميع. وقال عليه الصلاة والسلام من فاتت صلاة العصر حبط عمله، يعني اللفظ الصحيح من ترك صلاة العصر حبط عمله، والرواية أخرى من فاتت صلاة العصر فكأنما وزر أهله وماله. إذا معنى اللي في صلاة العصر عند المتعمد حتى يقول المغرب الله أكبر حبط الله عمله، عمدا متعمدا منسى ما قدرش الناس ما الناس خفنا. والرواية أخرى تدل على أن جميع الأعمال مشات فكأنما وتر أهله وماله. يعني المثل اللي جمع فرق عزان لخمسين مشاء الولاد ديالو كلشي مشى بقى غير وحده في الدار. إذا معناه من السخافة يقول الإنسان واش غير العمل اليوم ولا العمل كل واش العمل كله ولا غير العمل النهار. إذا يقول ابن القيم رحمه الله يقول قلنا الظلة يعني ترك الصلاة عمدا متعمدا واحدة حتى يخرج الشمع عقدها اكثر من قتل النفس. وعن فاس لما قال من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله قال هم كحول على بدر ولم يدركه. وقال عمر رضي الله عنه أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. وعمر أتهم الله هذا اللي يقولوا عنده لصيب ومؤمن يمشي حج قال كدايز الحج ودايز الصيام ودايز كل شيء دايز وخما دايز ليش قال كل شيء دايز دايز ولكن الهوية كل شيء دايز. خرجه مالك في الموطأ من كتاب الطهارة موقفا. وقال أبو أيوب السختياني مثل ذلك. وروى جريري عن عبد الله بن شفيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال يتركوه كفر غير الصلاة. يعني الأعمال كلها الجرائم ماشي كفر عندهم إلا ترك الصلاة عند المتعمدة لكن ماشي توحيد راه الإنسان هذاك ما وجب عليه الصلاة. أخرجه الحاكم في المستدرك وأخرجه الترمذي في دون ذكر أبي هريرة. وقال ابن حزمين لا تنبدع الشرك أعظمها من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وقتل مؤمن وقتل مؤمن بغير حق. وعند المذاهب يعني المالكية يقولوا إلى قال المغرب الله أكبر الإنسان ما صلى العصر يقتل حتى في السيف وإن قال أنا أفعله. يقول لهم خليني أصلي يقولوا له لا أنت ما فيك خير منين وصل المغرب صلي تموت صلي ما قام صلي. إذا معناها أنها لا تقبل بعد ما دخل صلاة المغرب لو كانت تقبل يخليه يصلي فيقتله. ها؟ إيش؟ شهادة. لا قلنا قبيلة من نام عن صلاة ونسيها صلى إذا ذكرها وذلك وقتها. لا شخر ما كانش العود رقم إلا ما بديش تعون تيمة. وروى همام قال فأنا قتادة عن الحسن عن حريب بن قبيصة قال حدثني أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم